وعلى تقدير ألا يكون وقع سؤال غيره فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله أو ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله فيبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون. وفي الحديث دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره ولفظه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر، فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة، وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له ابدأ ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود وداعيا إلى غاية التثبت. وأما في الشهود فظاهر، لأن قتله بقولهم وقوله فلما أذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد، وقيل عضته وأوجعته وأوهنته، وقوله هرب فيه دليل على عدم الحفر له. لقد علمنا من باب الحدود أن الله تبارك وتعالى حفظ الأعراض وحفظ الأنساب، وحرم علينا الزنا، ولذلك عندما وصف المسلمين وصفهم بأنهم لا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وإن الإنسان بشكل عام ليس معصوما عن الخطأ مهما كان نوع ذلك الخطأ، وهذا هو الرجل من العدول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في معصية كبيرة من المعاصي التي تستوجب حد الرجم. تصور هذا الحد، أن يجتمع المسلمون على رجل فيلقون عليه حجارة، الحجرة بحجم البيضة مثلا، وبعد ذلك يضربونه بها حتى يموت، وهذا من أكبر العقوبات في هذه الحياة الدنيا، وإن القطع بالسيف أهون منه بألف مرة. هذا الرجل الذي بعد أن وقع في مسألة الزنا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فأحب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ورأى أن عقوبة الدنيا أهون بكثير من عقوبة الآخرة، فلئن مات تائبا إلى الله سبحانه وتعالى يلقى الله ولا ذنب عليه. إنه ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مناديا رسول الله أمام الناس إني زنيت، ومعنى هذا أنه يريد أن يقيم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في أمثال هذه الحدود أن يعرض عن السائل، فمن جملة ما ورد في روايات الحديث أنه كان يقول له لعلك قبلت، يعني تقبيل تحسبه زنا، لعلك فاخذت، لعلك لمست، لعلك لعلك لعلك، لكن هذا الصحابي كان يصر على أنه فعل الجريمة العظمى وهي جريمة الزنا. وبهذا تأكد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه علمنا صلوات الله وسلاماته عليه ادرأوا الحدود بالشبهات، فإذا وجدت شبهة من الشبهات عند ذلك نزيل الحد وننتقل إلى شيء آخر. فمن هذا الأمر بدل أن يعني يأخذ الحنفية درء الحد بهذا الشكل، أخذوا أن الإقرار لابد أن يكون 4 مرات بقوله إني زنيت، بينما يرى الإمام الشافعي ومن تبعه في ذلك أن المسألة ليست إقرار، ما قال له اشهد عندي 4 شهادات كما ورد ذلك في آيات اللعان عندما يلاعن الرجل زوجته وإنما كان كلما درأ عنه الحد بطريق من الطرق يقول إني زنيت، والإقرار إنما يكون مرة واحدة لا يكون عدة مرات، عند ذلك يوجب الحد. على كل حال هذا الرجل أقر مرات عند النبي عليه الصلاة والسلام، كلما عرض له عن مسألة كان يؤكد أنه قد فعل هذه الجريمة. تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الحكام أن يستثبتوا إذا جاء عندهم رجل يقر، فربما يعني حسب شيئا أنه يقع فيه بالزنا لكنه لا يسمى زنا. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين الزي العين تزني وزناها النظر، ولذلك ربما بعض الناس يحسب ذلك، هنالك زنا لغوي، هنا زنا من حيث المعاصي، وهنالك زنا المثبت للحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يبين ذلك. في رواية أنه سأله بصريح العبارة أفعلت ذلك بأصلح عبارة، فقال نعم، عند ذلك قام عليه الحد. وهذا دليل على أن سؤال الحاكم لا بد له من التأكد تمام. إذا تأكد أولا من مسألة الزنا، طيب هذا الرجل قد يكون مجنونا لا يكون عاقلا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا السؤال عن عقله يكون من جهتين اثنتين، جهة من يجتمع معه من الناس، وأيضا من الممكن حتى لأي إنسان طبيب مثلا أن ينظر إلى إنسان يسأله ويجيبه يسأله ويجيبه، فيميز العاقل من غير العاقل. من خلال أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام له ميز أنه عاقل عندما يريد أن يتكلم بهذا الكلام. من خلال المخاطبة، من خلال الأجوبة، من خلال النقاش، تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل عاقل، فبنى الأمر عليه وأنه ليس بمجنون. حكم عظيم من الأحكام إذا صدر ينبغي أن يصدر عن تروي وعن حكم، لأن هذا لا يمكن التراجع عنه، فيه موت وفي أعظم طرق الموت. فإذا تحقق الإمام وتحقق الشهود من ذلك، لو كان هنالك شهود، نطلب منهم أن يبدأوا هم القتل والرجم، فالإمام الذي تحقق وبدأ بذلك، وكذلك يأتي الشهود ويبدأون ويحضرون بذلك، فهذا يدل على أنه أن الإمام أخذ بالتثبت والاحتياط في هذه المسألة. ولعل من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه إمام الأئمة أنه لم يخرج، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك حتى لا يكون هذا الإنسان من الأشقياء، في معنى النبي عليه الصلاة والسلام لعله في هذه الساعة يسأل له الرحمة والمغفرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى كما قدم ماعز نفسه ليظهر حد الله في الأرض أن يغفر الله له وأن يتوب عنه وأن يتجاوز عن سيئته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. عندما أذلقت الحجارة وجاءت من كل جانب على ماعز هرب ماعز، وهذا يدلنا على أنهم لم يحفروا له حفرة ولم يربطوه، هرب ماعز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أنهم لو تركوه، فإذا تركوه فيعتبروا ذلك أنه يعني راجع عن إقراره، فإن عاد إلى إقراره مرة ثانية رجم. فأنت ولكن الصحابة ما كانوا يعلمون ذلك، فلحقوه حتى أكثروا من الرجم عليه حتى انتقل إلى الله عز وجل تائبا لله سبحانه وتعالى. هذه قصة ماعز بشكل مختصر جاءت في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما قصة جماعة من اليهود من أهل الكتاب عندما وقعوا في جريمة الزنا، وهم يعلمون أن الزنا في التوراة عقوبته الرجم، أرادوا وفكروا أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كانوا في مجتمع المدينة، وكانت هنالك يعني حاكمية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهنالك دستور. كيف سيحكم النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي وقع في جريمة الزنا، أو باليهودية سواء كان ذكرا أو كان أنثى؟ ورد، فهذا هو الحديث 53 بعد 300، وهو الحديث 5 في كتاب الحدود من الكتاب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. أخذوا يكذبون، فاستبدلوا الرجم الموجود في القرآن الكريم بمسألة الفضيحة والجلد. قال عبد الله بن سلام، وهو عالم وحبر من أحبار اليهود، دخل في الإسلام، قال: كذبتم، فيها آية الرجم، يعني في التوراة آية الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، أي فتحوها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا. فكان من بهت اليهود أنهم وضع بعضهم يده على آية الرجم من أجل ألا يقرأها، لكن فقرأ أيضا ما قبلها وقرأ ما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنى أو يحنى على المرأة يقيها الحجارة. إذن نجد أن الحكم الذي نفذه النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن نقول هذا الحكم يعني أنتم لماذا تبتعدون عن كتابكم، والكتاب كما وصف الله سبحانه وتعالى فيها نور وهدى عن التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فعندما جاءوا بالتوراة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقال أيضا في بعض الروايات أنه قال: اقرأ هنا، فبين له المكان الذي يجب عليه أن يقرأ. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن سوريا هو الذي قال وبين ذلك الأمر، يعني أن يقرأ هنا. وفي رواية أن سيدنا علي تبين له أن هذا ماذا فعل، تجاوز هذه الآية. يمكن الجمع بين كل الروايات، حدث هذا وهذا وهذا، والأمة مجتمعة، وأظهر الله سبحانه وتعالى الحق على عدة جهات. فعبد الله بن سوريا هو الذي بين أنه انتقل، عبد الله بن سلام هو الذي بين أن آية الرجم موجودة في التوراة، رسول الله قال اقرأ هنا، سيدنا علي قال له تجاوز عن مثلا الآية لأنه كان عينه على التوراة، إلى غير ذلك. كل هذا ممكن، لكن المهم في هذا، انظر إلى أن اليهود يريدون أن يغيروا كلام الله تبارك وتعالى، وكما وصف ربنا يحرفون الكلمة عن مواضعه، حولوا الزنا إلى آية الفضيحة والجلد، ولا توجد عندهم فضيحة ولا جلد، وإن الزنا متعين عندهم. اختلف الفقهاء في هذا، في بعض العقوبات ربما توجد في يعني دين لا توجد في دين. مثلا القتل موجود، الزنا موجود، بينما السرقة موجود، هذا لا تحل في شريعة من الشرائع. بينما شرب الخمر، قد يدعي بعض أهل الكتاب أن شرب الخمر جائز عندهم، ولذلك لا يقام عليهم الحد بشرب الخمر. بقي عندنا كما قال الشيخ، قنع رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ فذهب الشافعي أنه يشترط، ليس بشرط. فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه، ومذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان، واستدل الشافعي بهذا الحديث ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا رجمهما بحكم التوراة وأنه سألهم عن ذلك، وأن ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخا، وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ، أعني ادعاء النسخ. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني على رأي الإمام الشافعي كما أن الحكم عندنا الزنا كذلك الحكم عندكم الزنا، فهما متوافقان، ومع ذلك أقام الحجة عليهم في كتابهم، إذ إنهم ربما لا يؤمنون بالقرآن الكريم، لكن لما كان التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد من ذلك. قوله فرأيت الرجل يجنأ، في رواية يحنى، نعم، أو يحنى على المرأة، نعم، الجيد في الرواية يجنأ بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمز أي يميل، ومنه الجنى، قال الشاعر وبدلتني بالشطاط الجنى وكنت كالصعد تحت السنان. وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء، يقال حنى الرجل يحنو إذا أكب على الشيء، قال حنو العابدات على وسادي. وبهذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحد العظيم على اليهود فأمر بهما فرجما، وهذا مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود من عادتهم كما وصف في آية في مسألة السرقة أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فأراد المجموع ماذا أن يفعلوا؟ أن يؤولوا وأن يحرفوا وأن يبدلوا في التوراة من أجل أن لا يقام حد الزنا على واحد من أشرافهم. الحديث الأخير في باب في كتاب في الحدود قال، وهو الحديث 54 بعد 300، وهو الحديث 66 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطنع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. يعني بعض الناس يريد أن يتجسس على المسلمين، فمثلا من ثقب من الباب أخذ يضع عينه على الباب، لو كان قد دخل إلى عينه حصى سيخ أي شيء ففاقأ العين، هل يعتبر الفاقئ الآن متعديا أم من المتعدي؟ المتعدي هو الناظر. إذا انظروا إلى كم سمح الإسلام في هذه المسألة وطلب منا أن نحافظ على بعضنا البعض. أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث وأباه المالكية وقالوا لا يقصد عينه ولا غيرها، وقيل يجب القود إن فعل، وهذا مخالف للحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ففقأت عينه ما كان عليك جناح، وأنت تقول عليك جناح، لا يجوز هذا. ومما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية، وهذا ضعيف جدا، لأنني لا أسمي الآن الأمر الثاني معصية، وإنما هو درء لهذه المعصية وبعد عنها، لأنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل، وإن أريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح لكنه لا يفيد. يعني لو قلنا فقع العين معصية نعم، لكن عند السبب، وإلا كان كل حد من الحدود معصية، لا، عندما كان القتل مقابلا للقتل وقطع اليد مقابل للسرقة والجلد مقابل للزنا والرجم مقابل للزنا إلى غير ذلك، والصلب مع القطع الأيدي والأرجل من خلاف للقطع لقاطع الطريق إن سرق وقتل إلى غير ذلك، هذا كله أوامر من قبل الله تبارك وتعالى لهؤلاء. وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، منها أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة مسدة الأسفل، اختلفوا فيه. والأشهر أنه لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال، وفي وجه للشافعية أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه، يعني نحن لا نفعل ذلك في أي إنسان من بعيد، وإنما نريد من الذي قصد وتأكدنا فعلا أنه وضع عينه في مكان ينبغي ألا يفعل فيه هذا الفعل. ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار، يعني ننذره أولا ننهاه عن الفعل أم مباشرة نفعل هذا الفعل؟ إذا كان هنالك إذن من النبي عليه الصلاة والسلام نفعل ذلك الفعل. أحدهما لا، على قياس الدفع في البداءة بالأهون، فالأهون كما تعلمنا في باب الصائد، يعني إذا دخل عليك لص وقلت مثلا حرامي فهرب نكتفي بذلك، أم مباشرة تخرج طلقا ناريا وتطلق عليه وتميته، هذا لا يجوز أن نقابل السرقة بالقتل. ولكن هذا الصائل إذا أراد أن يعتدي ننظر بأي شيء يريد أن يعتدي، فإننا نكافئه بمثله حتى إذا قتل أخيرا عند ذلك لا شيء على قاتله، لأنه أراد أن يعتدي على مالي، يعتدي على عرضي، يعتدي على يعني كل شيء عندي. الثاني نعم، وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معا، أعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار. وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي الناظر بالمدرة. المدرة هي عبارة عن حديدة، طيب يعني تشبه المشط، تسوي بها المرأة شعرها، تجمع على مدارة ويقال لها مدراء أيضا. ومنها أنه لو تسمع إنسان فليلحق السمع بالنظر، واضع أذنه على ثقب، فالإنسان أيضا ماذا فعل؟ يعني أخرج شيئا فأدخله في أذن. وفي الحديث إشعار أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدا وبندقة. وحصى لقوله فحذفته قال الفقهاء، أما إذا زرقه بالنشاب أو رماه بحجر يقتله فقتله فهذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية. النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما وصل ماذا قال؟ فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك، ما قال قتلته، هذا زاد على المسألة. ومما تصرف فيه الفقهاء في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجوز قصد عينه. مثلا إنسان أحيانا ابن أب زوج يعني يطرق الباب، كانت الأبواب فيها شقوق سابقة، ما أحد يفتح له الباب، صار ينظر مثلا من بين الشقوق هل يوجد أحد، لعل أحدا نائما، لعل أحد أصابه مكروه. هذا الزوج وهذا الأب وهذا الابن، هؤلاء المحارم إذا نظروا إلى بيتهم هل عليهم شيء من ذلك؟ معاذ الله. نعم، لأن له في النظر شبهة، وقيل ادرأوا الحدود بشبهة، وقيل لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه. يعني بمعنى آخر هذا أيضا واضح الأمر، واحد عند زوجته جارات، فهل يجوز أن هذا بيتي أنا أريد أن أنظر شو بيته؟ الآن أنت يجب عليك أن تحافظ على أعراض الجيران، وينبغي عليك أن لا تنظر، وإن كان هذا البيت هو بيت لك لا يجوز بحال من الأحوال أن تنظر فيه. لأنك تنظر إلى غير محارمك. السؤال الأول مختص أنه لا يوجد في البيت إلا الزوجة، عند ذلك مثلا يحق لك أن تنظر من هذا الثقب. طبعا كما قلت ولا يعني وقلت إن فيه عذر، مثل أنه يعني طرق الباب عدة مرات ويخشى أن بعض الناس أصيب بإغماء كذا في البيت فلم يفتح له، مثلا ليس معه مفتاح، يوجد شق ربما ينظر فيه فيرى إذا حدث شيء لا سمح الله. ومنها أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي، إن كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أصغرهما أنه لا يجوز رميه. يعني أنت رجل وأنت لم تكن كاشف العورة ولا يوجد نساء، فأراد بعض الناس أن يفعل، قد يكون رجل يسكن لوحده، فهل يفقه عينه؟ لا. لا أقول إن هنا أن النظر ليس بحرام، كل أنواع النظر حرام، يعني ما دام أنه ينظر إلى شيء لا يختص به وليس بيتا له ومن المحتمل أن يرى أعراض المسلمين نقول له حرام. ومنها أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء الأظهر الجواز لإطلاق الإخبار، ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف، فالاحتياط خشم الباب حسم الباب. ما معنى هذا؟ يعني نحن بشكل عام لا نقول والله أحيانا والله عادة عندنا في أرض الديار في البيت لا أحد يكون مكشوفا، لكن الكشف إنما كان يحدث أين؟ مثلا في داخل الغرف. هذا كلام ليس عذر لمن يقول ذلك، فإن الإنسان الذي ينظر من خرم الباب معتدي أم لا معتدي؟ سمح رسول الله بفقئ عينه أم لا سمح؟ ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كان بابه مفتوحا أو ثم قوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فنظر، فإن كان مجتازا لم يجوز قصده. يعني بعض الناس كغير المسلمين ماذا يفعل؟ هل يوجد اليوم بعض المسلمين يفعلون ذلك؟ للأسف كانت علامة النصارى أن أبوابهم مفتوحة لا تكون مغلقة أبدا، طيلة النهار مفتوحة، وهذه علامة عليهم، كذلك اليهود. نعم، معنى ذلك عندما يمر الإنسان ويقع نظره على شيء، في هذه الحالة هل يقصد نظره؟ لا. وإن كان النظر غير جائز، يعني إن كان النظر غير جائز، نعم، وإن وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع القوة. يعني أقل الدرجات كما نقول، بعض الناس ربما لهم نوافذ على الطريق يفتحونها وهي في مرمى النظر تماما، هم فتحوها وشعلوا الإنارة إلى غير ذلك ورؤية ما يوجد. يعني واليوم ربما نحتاج نحن في هذه البيوت الجديدة إلى ضبط أنفسنا أكثر، وبعض الناس يظن أنه يعني ربما قد ستر لكنه في الواقع هو مكشوف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عالج موضوع النظر بطريقين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال ويحفظوا فروجهم. إذن كل طرف من الطرفين يجب عليه الغض والحفظ، فإذا قصر واحد من الاثنين أتمه الثاني. عند ذلك هنالك بعض الكوات قد لا تكون مقصودة اليوم، وأنا أحب أن أنبه عليها. اليوم بعض الناس ربما عندهم بعض هذه الأباجورات البلاستيك وما شكل ذلك أو الألمنيوم، أحيانا لا تغلق إغلاقا محكما، تبقى فيها ما بين كل شفرة وشفرة يوجد فيها مسافة بسيطة على المدى البعيد، ليل ومئة متر من الممكن أن تأخذ حجما، فيرى من داخل هذه المليمترات يرى شخص بكامله ويرى ماذا يلبس وماذا يخلع وما اللون الذي فيه وكذا. إذن علينا أن ننتبه لهذا الأمر. لا يقول الإنسان أنا مغلق، يعني دائما ينبغي اليوم أن يكون هنالك احتياط. كثير من الناس والله اليوم أخي أنا ركبت في ماء، إذا تقربت كثيرا من الباب من الزجاج فإنك ترى، إذا كان هنالك ضياء في الليل فإنك ترى، يعني هو لا يمنع إنما يستر نسبة معينة، فينبغي علينا أن نحذر. هل يمكن أن ننصح بعضنا البعض؟ أنا أقف في بيتي مثلا أعلم أن جاري ربما لا ينتبه لهذا الأمر، يمكن أن أنبهه، أن أرسل إليه ولدا، أن مثلا هاتف إلى غير ذلك، أقول أغلق مثلا الأباجور بشكل جيد جدا، ممكن أن أفعل ذلك. وهذه دين النصيحة يا أخوان، لا بد من النصيحة، دائما نستر بعضنا البعض. يعني كان دائما الناس إذا دخلوا يعني إما أن يذكروا الله في الطريق، والقصد من ذلك إن كانت امرأة فتحت باب تكلم ولدها تكلم جارتها أن تغلق هذا الباب، كان الرجل يرى أن كل أبواب الحي باب لبيته، فإذا رأى بابا مفتوحا أغلقه مثلا، وإذا رأى امرأة مثلا حمل عنها إلى غير ذلك وأوصل الأغراض. دائما أعراض المسلمين كانت غالية على بعضهم البعض، طبعا بالدرجة الأولى المحارم، بعد ذلك الجيران، بعد ذلك المسلمين بشكل عام. يعني اليوم أخذت هذه الأمور يعني تضمحل تدريجيا، والسبب في ذلك عدم غيرة البعض على عرضه، وربما عدم القبول من النصيحة. وإن وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع القوة، وقيل يجوز لتعديه بالنظر، وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المئذنة، لكن الأظهر عندهم هؤلاء جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار. لذلك كان كثير من المسلمين يختارون، كنا نرى سابقا أن أكثر المؤذنين عندما كانوا يخرجون إلى المآذن من الأكفاء، يعني من غير المبصرين، يخرجون فيؤذنون ويعلمون، ربما تكون امرأة على السطح، وغالبا كانت المئذنة هي أعلى من أي سطح على الإطلاق. واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار فإنه قد يؤخذ منها، وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث، وبعضه مأخوذ بالقياس وهو قليل فيما ذكر. بشكل عام ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نحافظ على أنفسنا وأن نستر أنفسنا وأن لا نفعل شيئا نقع فيه في الريبة، وكذلك في المقابل طلب من الغير، طلب من بعضنا البعض أن نحافظ على بعضنا البعض ولا أن نفعل شيئا من الاعتداء. وإن من اعتدى على حرمات المسلمين ونظر من شقوق بيوتهم أو من كوات معينة فإذا رمي ففقئت عينه فلا جناح عليه، هذا على الراجح في أقوال الفقهاء. ثم قال باب حد السرقة.